نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كثرت بين أهل السنة والدعاة إلى الله مقولة عجيبة تستفز كل سني حق، بل ينكرها عوام المسلمين الأميون منهم قبل المتعلمون، وذلك لفسادها وسوء معتقدها. ووجه استفزازها وعجبها أنها تلبس على الناس دينهم، وتلبس بصورة الحق وثياب الفضيلة، وتفعل في القلوب أمورا شديدة، وتصبغها زورا وبهتانا بالاتباع والاستدلال الصحيح، ويحاول قائلها إظهارها في قالب السلفية والمنهجية والاستنان الموافق للكتاب والسنة والأدلة الشرعية، والأمر عكس ذلك تماما، وليس وراءها إلا الضعف عن إنكار المنكر، والرغبة في التمييع، والنظر إلى المصالح الدنيوية، والعجز عن الصدع بالحق، مع الإمعان في تلبيس الديانة عمن لا فقه له على من لا فقه عنده، وضعاف النفوس. مفاد هذه المقولة أنه إذا عهد على بعض الدعاة من الرجال عهد عليهم السوءات الأخلاقية والمنكرات الدنية والفواحش الرذية وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طرقها الشرعية، يقول قائلهم هذه أمور بعيدة عن المنهج وليست من البدعة، فلا يخرج صاحبها من أهل السنة، فدعوكم منها واستفيدوا من صاحبها العلم النافع. أعلم بلا أخلاق؟ استنان بلا أخلاق؟ أدعوة بلا أخلاق؟ والسؤال الملح الآن، أي منهج تزعمون؟ وأي سنة تقصدون؟ وأي أهل لها تظنون؟ أيؤخذ العلم الشرعي من فساق منحرفين عن مكارم الأخلاق؟ أمنهجية بلا أخلاق؟ وتناقض بين الظاهر والباطن بلا وفاق؟ وقشر يعانق لبا بأخبث الأذواق؟ أم فاقد الشيء يعطيه ويعلم الفضيلة بلا أعماق؟ أعماق سوء وفساد أرزاق، وخبث طوية، ومناهج ردية. فإذا تنازع الرجال فقد توجب الرد إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ودحض القول للبطال بالدليل المفضال، وآه لدعوة تتمزق بأيدي أبنائها. فأبدأ بقول فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك فيما رواه الآجري في الشريعة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أنه رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ففي هذا الأثر الجليل أرشدنا هذا العالم الجليل إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم والمعتقد الصواب وسبيل الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار، من رضي عنهم الوهاب الذي وهبهم حسن السيرة والمعتقد والعلم والأخلاق، فأمرنا بالاستنان وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، فأمرنا بالاستنان بهم والاقتداء والاتباع بهؤلاء الأموات الأحياء أبد الدهر، وعلل بعلتين: علة مجملة وهي قوله فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم ماتوا على خير فأتموا واقتدوا بهم، فهم أفضل هذه الأمة، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: خير الناس قرني، والإجماع على ذلك بلا خلاف البتة، ووصفهم بالبر فقال: أبرها قلوبا، أي أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم خير القلوب مليئة بالإيمان والطاعات والمعتقد الصحيح القائم على تقديم محبة الله ورسوله على النفس والولد والأهل والمال والدنيا والناس أجمعين، فهي خالصة لله ورسوله والاتباع المحض للكتاب والسنة، فقد قال تعالى مبتليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقال بر العبد ربه، أي توسع في طاعته، ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقال بر في قوله وبر في يمينه، ويقال بر أباه فهو بار كما قال تعالى وبرا بوالديه، وحج مبرور أي حج مقبول، وجمع البار أبرار، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وقال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أفاده الراغب في المفردات في غريب القرآن، فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا. والبر كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه صفة الأبرار، الجمع بين صحة المعتقد والعمل، بين القول والفعل، بين الود والرأفة والرحمة والتقوى والطاعات والصبر والإحسان للآخرين. الصحابة فتحوا البلاد وأدخلوا في دين الله أفواجا بحسن أخلاقهم وأماناتهم في التجارات، فكانوا داعين إلى الله على بصيرة بالفعل والعمل قبل القول، فكانوا قدوة عظيمة لغيرهم. قال تعالى لنبيه محمد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو يدعو على بصيرة، أي على علم وفقه وفهم ودراية وحكمة وحجة، وأول من اتبعه صحابته رضي الله عنهم، وهم يدعون مثله على بصيرة وعلم وحكمة. ووصفهم ابن مسعود الجليل بأنهم أعمق هذه الأمة علما، كيف لا، وقد وصفهم الله بأولي العلم في غير آية من كتابه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهم أول المخاطبين بهذه الآية، وهم أئمة العلم الذين جمعوا بين العلم والعمل وحسن المعتقد وصحة الإخلاص والديانة. والعلم الحق هو الذي يثمر المنهج الحق الصافي الخالص من الشوائب والأدناس، نسأل الله العفو والعافية، الذي هو الاستقامة على الأمر كله عبادة ومعاملة وأخلاقا ومعتقدا قولا وعملا. ووصفهم بأنهم أقل الأمة تكلفا، تصنعا، تشبعا بما لم يعطوا، كما قال تعالى على لسان نبيه: وما أنا من المتكلفين. ووصفهم أنهم أقل الأمة تكلفا. قال الراغب: التكلف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع، وهو ما يتحراه الإنسان مراءة. وروي: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. قلت: فهم أبعد الناس عن النفاق والرياء والتجمل والتشبع بما لم يعط، فإنهم كانوا كذلك، وصلح باطنهم وصدق ظاهرهم باطنهم. فلما كانوا كذلك اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، هكذا قال الفقيه الجليل ابن مسعود: فإنه لا يصلح لإقامة دين الله والعمل بعمل الأنبياء والمرسلين في الإعلام عن رب العالمين والسير بسير الأولين السلف الصالحين إلا من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله الأكرمين. ولو جعل أحدهم في هذه المكانة من غير تلبس بالأخلاق الحميدة وتلبس بالأخلاق الرديئة في هذه المكانة وهو ليس على هديهم وأخلاقهم، كانت مكانته زائفة مدلسة غشاشة، أمره فيها إلى زوال اليوم أو غدا. وما ربك بظلام للعبيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن تزي بزي الأبرار وعمله عمل الأشرار فلا حظ له من بصيرة ولا فقه ولا علم ولا حكمة ولا خير ولا بركة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسائر على هديهم شكلا بلا مضمون ووهما بلا مكنون ورسما بلا مبطون، فهو من الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين هم صحابة رسول الله ومن سار بهديهم إلى يوم الناس هذا، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. وعلى قدر اتصافك بهم على قدر توليتك مهمة إقامة الدين. ف فمستقل ومستكثر. فيا ليت قومي يعلمون، بل هم يعلمون ولكن لا يفقهون، هم يعلمون ولكن لا يعملون، هم يعلمون ولكن لا يصدقون، هم يعلمون ولكن لا يرعون لا ينتهون. فأضلهم الله على علم، هم يعلمون ولكن ينافقون، هم يعلمون ولكن يميعون يداهنون عن المنكر يسكتون. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فيا قومي من يقيم دين الله دجاجلة أفكون وكذبة مردة فاسقون، فما لكم كيف تحكمون أفلا تبصرون. أبالصباح خدعون وبالليل وعاظون يبكون يبكون. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. دين الملك الكبير المتعال العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، الإله الفعال. ثم يستيقظ الرجل منهم على حرمانه من إقامة الدين والإعلام عن رب العالمين، لأنه ما كان مقيما للدين ابتداء قلبا وقالبا، بل تزي بما لم يعط ففضحه الله في عقر داره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم يعلمون ولكنهم خزلوا أركسوا زلزلوا لأنهم لا يعملون. ثم أوصى الفقيه الجليل الأمة فقال: فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فلا نجاة للأمة إلا باتباع أخلاق الأولين السلف الصالحين وآثارهم المتمسكين ودينهم دين الراسخين الصالحين. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، ستر ووقاية وسلام وجنة من الوقوع في الهلاك. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالأمن والأمان والأمنة والسلامة والسلام والستر والوقاية والفلاح والصلاح في هدي الصحابة ومنهجهم. فقوله وأصحابي أمانة لأمتي أي منهج أصحابي في المعاملات والأخلاق والعبادات والمعتقدات، لو تمسكت به الأمة لأمنوا ونجوا، ولا نجاة إلا بذلك. وليس رجل يدعو إلى الله على بصيرة تمسك بما كان عليه السلف الصالحون إلا كان أمنة وأمانا وسترا وجنة وسلاما وفلاحا وصلاحا لقومه، لأن هذا كلام الصادق المصدوق. وأصحابي أمانة لأمتي أي منهج أصحابي أمانة لأمتي، فمن أقام منهج الصحابة كان أمانة لأهله لقومه لعشيرته. وقد عين صلى الله عليه وسلم النجاة في هديهم فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أأمان بلا أخلاق؟ أهدي بلا أخلاق؟ أمنهجية بلا أخلاق؟ أجمع بين الضدين والنقيضين ونسج بين العبث وبينهما لا وفاق؟ وأسني بعد الفقيه الجليل بالخليفة المبارك الفقيه العالم الذي حكم الأمة سنين وشهور، سنتين وشهور، وكأنه باركها 100 سنة، عمر بن عبد العزيز. روى الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عمر بن عبد العزيز، هو من التابعين الأفاضل. ذهب علماء التابعين لتعليم عمر، قالوا ذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه. قال هذا العالم الجليل: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فكيف يفصل بين المنهج الحق وبين آثار هذا المنهج؟ بل كيف يكون المنهج حقا ولا آثار له على الأخلاق والمعاملات وديننا الدين المعاملة؟ وكيف تصلح ويصلح المعتقد والمنهج والرجل منحرف زائغ عن سبيل المؤمنين بفسقه مرة وبكذبه مرات وبغشه مرات وبفاحشته وتسلط شهواته وهواه عليه ثم يتكلم في دين الله؟ فهل يؤمن مثل هذا الذئب على الشياه؟ وهل يربي من يفتقر إلى الرباية، من يأكل قلبه الأهواء والغواية؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فهذا نبي الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينص على علة الرسالة فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. ألم يقل رسولكم صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ رواه مسلم. ألم يقل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ رواه الشيخان. ألم يقل: المؤمن لا يكذب؟ ألم يقل: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا؟ رواه الشيخان. وروى أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. وروى عن عمر قال: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح فضلا عن غير المزاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وكل معصية لله خيانة وإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال شيخ الإسلام: الإفساد في الأرض معصية الله. وروى عبد الرزاق الصنعاني في كتاب الفتن من مصنفه عن ابن مسعود قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة تمثلت وحلت في أرضكم لا تفارقكم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، فشبه الجوع والخوف من كثرة ملازمته للناس عندما عصوا ربهم كاللباس الذي لا يفارق الإنسان. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة وهي بدعة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين وتعلم لغير الدين ليشار إليهم بالبنان وليستفيدوا من هذه الإشارة مالا وشهرة ومنصبا ومنزلة اجتماعية، وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، السرائر يتولاها الله ولنا الظاهر، فبما ظهر من ظاهرهم حكمنا عليهم. وروى الصنعاني أيضا عن عمر بن الخطاب قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر بالمنشار كما يؤشر الجزور الناقة كما تذبح الناقة ويشاط لحمه كما يشاط لحمها عند الشواء ويقال عاص وليس بعاص. فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية كما أخذ الدواعش المجرمون النساء الأحرار وجعلوهم ملك يمين. قال: أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى سفلها وكما يدق النار الحطب. قال عمر: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فهذه كلمة الصحابة الكرام كلهم أمنة الأمة، قد اتفقت على أن الفتن العظام سببها أن يكون التفقه لغير الدين، يعني للدنيا. لا يؤثر العلم على صاحبه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فيدعو الذئب إلى الله وهو مرابط على ثغر الفسوق والمعاصي والتماس الدنيا بعمل الآخرة، فيشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أفلا ينبغي لخبيث لئيم مثل هذا أن يحذر منه؟ أم نحيل الناس إليه ليهلكهم فيهلكون بشؤم فسقه وعصيانه وغشه وتدليسه وتعلمه لغير العمل وعدم البركة وتفقهه للدنيا؟ أندلس على الناس دينهم فما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والسؤال لمن يحيل الناس على هؤلاء الدعاة الفساق؟ هل يجتمع المقت والخير والسخط والفلاح والتقوى والفجور في قلب رجل واحد لا يجهل حرمة ما هو فيه من الضلال ويشتري بلحيته وجاهه وعلمه الزائف ثمنا قليلا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: ربكم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال السعدي المفسر في تفسيره، يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن، ولكل داعية يدعو إلى الله على بصيرة قائم بدين الله منكر للمنكر آمر بالمعروف، يجعل الله له الأعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفقهون الحقائق ولا يفهمون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، فليس عندهم الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وكذلك أفئدة ضعاف المسلمين، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه، وزين في قلوبهم أو وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب والغش بالقول والفعل ما هم من لوازم ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذا حال المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم، يعني تخدعهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت بعبارات ردية وألفاظ غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إلى الباطل، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ليميز الصادق من الكاذب، سنة الله الكونية التي لا تتغير، والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. هذا موطن التنافس لمن أراد أن يقف بين يدي الله بالزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، كذا قال ربكم جل وعلا. أقول إذا تقرر عندك ما مضى مفصلا بدليله، فاعلم أن من قال بالتفريق بين المنهج والأخلاق فمقولته شيطانية، وإن أحسننا به الظن فقلنا مقولته جاهلة جهولة جهلا مركبة. إذ منهج أهل السنة والجماعة قائم على دعائم وأسس وأصول لا ينفك بعضها عن بعض، كقيام الإسلام على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فليس الصوم أو عدمه يدخل في المعتقد، وليس الزكاة ومنع الزكاة ده يدخل في المعتقد، وليس الحج كذلك، وليس الصلاة كذلك. على الراجح أن تارك الصلاة ليس بكافر، فليست هذه أمور التي هي دعائم وأسس هذا الدين، ليست من باب المعتقد، الركن الأول الشهادة وما يتفرع منها من أصول السنة وأصول المعتقد والتوحيد. أما بقية الأركان الخمسة، أربعة أركان لا علاقة لها بالمعتقد والسنة، فكذلك منهج الحق وسبيل المؤمنين والفرقة الناجية وصراط السلف المستقيم قائم على أركان يكمل بعضها بعضا، وقام بعضها على بعض نسيج لا يتجزا كالصلاة. إذا أحدث الرجل في آخر ركعة من صلاة العشاء فسدت كل الأربع ركعات وذهب ليعيد صلاته من جديد فيتوضأ ويدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. فركن هو صلاح المعتقد، وركن صلاح السيرة، وركن صلاح الأخلاق، وركن صلاح المعاملات، وركن صلاح العبادات. وكانت هذه الأركان متحدة كالبنيان يشد بعضها بعضا، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان تخلخل البنيان وانهدم جزء وناحية منه، فكان بناء على عوج. فلا يستقيم لرجل من أهل السنة أن يقول على رجل ثبت عنه فساد الأخلاق وارتكابه للكبائر مما يشينه ويصفه بالفسوق والخيانة للأمانة، أمانة الديانة وأمانة الدعوة، فإن ذلك لا يستقيم أن يقول هذه مسائل بعيدة عن التشمن التبديع، فخذوا منه العلم ودعوا وودعوا فسقه. هذا هو منهج الموازنات الفاسد، بل ما كان هذا حاله يعتبر غير أمين أن يقوم بدور وعمل الأنبياء والمرسلين في تعليم الناس دينهم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، والذي يتجرأ إن انفرد بمحارم الله على محارم الله نزع الله من قلوب الناس هيبته وفضحه ولو في عقر داره. والدعوة إلى الله تلزم الداعية إلى الله على بصيرة أن يكون قدوة لغيره حتى يحوز المصداقية والجمع بين القول والعمل وصحة المعتقد وحسن الأخلاق، وإلا لكان ممن يخالف ظاهره باطنه وقوله فعله ومعتقده، وممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا فيصدق فيه قول الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصفته وصفه الله سبحانه وتعالى بالمقت الذي صفته أي المقت هو البغض الشديد لمن تراه يتعاطى القبيح، كما قال تعالى قبل أن يبعث رسول الله فلما أتى بالرسالة وكان بعض قريش يتزوج الولد زوجة أبيه غير أمه طبعا بعد أن يموت أبوه، فوصف فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كذا فسره أهل العلم. فكيف يقال على رجل يتكلم في دين الله وهو ممن يبغضه الله بغضا شديدا ويمقته أن يؤخذ عنه العلم؟ إن القول بالحق يستلزم لوازم ويقتضي مقتضيات لا يقدر عليها أي أحد. إن القول بالحق يستلزم لوازم ويقتضي مقتضيات لا يقدر عليها إلا من وفقه الله لهذه الديانة ودعا إلى الله على بصيرة. فليس ثم إلا الصدع بالحق أو الميوعة المريحة للبطالين الراحة المزيفة الزائفة، ثم وراءها نصب وتعب شديدان. روى البيهقي في الزهد الكبير عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل أنه قال من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. وروى أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل من الرجال فقال القائمون مع الله بوفاء العهود، قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا تعدوه في ديوان الرجال. هذا إن نزل هذا الكلام على من يتكلم في دين الله من غير اتصاف بأخلاق هذه الديانة ابتداء فكذلك ينزل على كل مسلم يخالف ظاهره باطنه وقوله فعله ومعتقده. المسلم الذي هو مسلم حقا من وافق قوله معتقده وعمله وكان على الجادة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومسألة قبل أن نصلي بإذن الله تعالى، منهج أهل السنة والجماعة أن كل بلد يصوم ويفطر مع ولي أمره ومع الهيئة التي تعلن في بداية كل شهر عن رؤية الهلال في الشهور القمرية الشهور الهجرية. هذا منهج أهل السنة والجماعة، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من حديث ابن عباس لما صام الناس في مكان وكان ابن عباس في المدينة، فلما أتى هؤلاء من المكان الذي صام قبل أهل المدينة بيوم فقال ابن عباس رأينا الهلال يوم كذا فلا نزال صائمين حتى نرى الهلال. وكما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن القاسم وبعض فقهاء المدينة لما أتى إليه بعض الناس كانوا في سفر ورأوا أهل إستارة وهي مدينة بين مكة والمدينة أنهم صاموا، فلما قالوا لفقهاء المدينة فقالوا لهم ما لنا وأهل إستارة، نسأل الله ابتداء أن يجمع الأمة على قلب رجل واحد ورؤية واحدة اللهم أمين. ولكن إن حدث الاختلاف فكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. فلا يقول إنسان قد رأت السعودية الهلال واليوم التاسع، عندنا في مصر أعلنوا هيئة الإفتاء ودار الإفتاء أن اليوم الثامن وغدا التاسع وبعد غد العاشر، فصيام عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوب سنة ماضية كما في صحيح مسلم وفي غيره. وقال النبي عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر، فالسنة أن نصوم التاسع والعاشر، نصوم مع الناس أي مع أولياء أمورنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.